بينصب العين. طب يا اخويا ان شاء الله تعيش. خد كل ده بقرش. معلش ما انا وليه غلبانه خليتك بعافيه. سيداتي سادتي، اظن ادركتم ان الميكروفون دخل عياده الطبيب، متاسف قصدي بيت واحد حكيم من اللي بيوصف لنا الدواء والشفاء ويعالج جميع الامراض ويصح المريض باذن واحد احد. وافتكر اننا نحاول نغادر المكان ده باسرع ما يمكن، لاننا مدعوين في فرح والمغرب خلاص، وبعد فتره قصيره العتمة هتغلب والظلام هيملى شوارع القاهره. وفي منظر فريد ما اقدرش اتركه من غير ما اوصفه. شايف قدام البيوت جماعات قاعده، وكل جماعه قدامها طبليه، وبدأت الأطعمة تخرج من أبواب البيوت وتوضع على الطبالي. نحيي واحد من الناس دول. سلام عليكم يا عم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. متشكرين يا سيدي. لا والله لازم تتفضل عشاء. إنما حضرتك ليه بتتعشى قدام البيت؟ والله اتعودنا على كده، وكمان يمكن عابر سبيل ولا مسافر يكون محتاج فيقعد معايا، وهو الاكل يكفيه ويكفيني. خير ربنا كتير والحمد لله. واولادك مش بياكلوا معاك ليه؟ لا لا لا لا، عيب كبير وده كلام. ياكلوا جوه مع امهم. وهتتعشى ايه بقى؟ فيه يخني ولحم مسبك وبصل وباميه، وفيه قورمه ومحشي ورز مفلفل. اتفضل دوق معانا. بسم الله. والله كان بودي اني اشاركك العشاء لولا اننا معزومين في فرح. سيداتي وسادتي، احنا دلوقتي في وسط فرح بلدي، وطبعا كان في استعدادات سابقه واجراءات طويله قبل اقامه الفرح ده. معانا دلوقتي العريس، لانه غير مسموح اننا ندخل الحريم او نشوف العروسه. نسال العريس شويه اسئله. من فضلك، حضرتك اتعرفت بمراتك ازاي وشفتها فين؟ كويسه شفتها دي، والله عيني ما نضرتها لغايه اللحظه دي. وحضرتك عندك كام سنة؟ 19. ياه، ومستعجل ليه على الجواز بالشكل ده؟ مستعجل؟ هقعد كده؟ هذه الفضيحة. وخطبت عروستك دي ازاي؟ بيني وبينك واحدة قريبتي عملت دلالة ودخلت بيتهم وشافت العروسة وقالت لي عليه. قمر 14، مال وجمال، وحكيت لها عني ففرحت قوي بيا. وقابلت ابوها؟ لا، ابويا اللي قبله واتفق معاه على المهر 1000 ريال وحياتك وقروا الفاتحه سوا. وابوها اخذ رايها في الجوازه دي؟ لا ده عيب، هي تتجوز اللي يشوف ابوها. وبعدها كتبنا الكتاب والليله الدخله. ومين بقى اللي اشترى الجهاز؟ اهل العروسه، وجابوا حمل 6 جمال وكرسي خرزان علشان العمر. والنجف والفوانيس دول منورين من امتى؟ من 3 ايام، من يوم ما العروسة راحت زفت الحمام. وزفت الحمام دي ايه بقى؟ العروسة يوم الاربع، فإذا كانت الدخلة يوم الخميس تروح بالطبل والزمر البلدي على الحمام، وقدامها صنيتين فيهم هدومها، وأم إيمون مسك ومية ورد يرشوها على الناس في السكة، ومبخرة كمان علشان حصوة في عين اللي ما يصلي على النبي، وعين الحسود فيها عود. طيب وبعد الحمام؟ ترجع العروسة البيت علشان الحنة، وتيجي على هنا بقى تاني في زفة العروسة ونعمل لها حفلة، الستات طبعا بس اللي يحضروها، وانا اروح الحمام وارجع على المهر. وليه بقى ترجع انت على المهر؟ عشان عيب يبان عليا اني مستعجل علشان اروح للست. ويشيلوني بقى اصحابي ويطلعوني على السلم علشان ادخل الحريم. ومراتك تبقى فين بقى في الوقت ده؟ تستنى في الحريم وعلى وشها البرقع. ومين اللي يشيل البرقع؟ انا، ولازم ادفع حق كشف الوش، اديها هدية. طيب يا سيدي الف مبروك. الله، ايه ده؟ لا لا ما تخافش، دول بس رموا قلة او قدرة كبيرة من فوق على الارض.